ومن لم يؤديها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في الصبح في الصبح في الصبح كثير وانا منهم كمان صلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة ايه صبح صلي ايش الفجر الصبح ايه بعد الست الصبح الساعة الستين مرات سبعة كمان كسل اسأل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل شو هذا؟ ما أدري. أظن أن تعجبك شيخنا ناعم و. مو أشي؟ لا ناعم جدا. طيب. في حد من الإخوان قاعدين الآن. مثل من الصلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بصحى وبسمع. أما بصحى أستاذ. طيب ما هو هون بصحى وسمع. كل مين أغني مين؟ صح. هيك وهيك يعني؟ رحت يا شيخ. ليش ما بتفيني صحى الصبح؟ ما يرجع الصراحة عندي البيض بيقول بيقول أنا بيجي بعد الصراحة ما هو بحد شيء بحكوا قال أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقول بدهم عيطون يقول ساعتين ثلاثة عم عيطون وهذا السبب تأخر أنا ما في سبب ثاني أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا إذا يجوز على التلفزيون الشيخ أول البركة العشر عشر وفتنا نحن فتحنا للطريق مشان مشان يعترف لنا بس هو ما راجع حجر عوار سلام أهلين بلا شك والدين نصيحة هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات حافظ عليه الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد مش كله مش بسنة نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة مش دائما مش دائما نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصلي مع الجماعة مش دائما مش دائما ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا أسوي صلي على الأولاد أنا بقول لك كمان تصلي المغرب شفيت الحمد لله جزاك الله خير روح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل بصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب بروح البيت بفك وضوء بتعشى وصونا الجماعه بالاختصار انا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف يعني بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد مهم بكون مشغول واحد تقصير الله أنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي وما خلقت الجن وليس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش بقى لذلك أنا هلا بوصيك بوصية فضلك. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين طبعا هذا بالبداية هو اختصر العدد